والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، نحمد الله جل وعلا على أن جمعنا بعد تلك الغيبة، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا متحبين بجلاله متعاونين على طاعته، إنه سميع قريب مجيب. نذكر أنفسنا جميعا بتقوى الله عز وجل، الإخلاص والثبات والحذر من الذنوب والمعاصي، فإن العبد لن يؤتى إلا من قبل نفسه، لن يؤتى أحد إلا من قبل نفسه. فالمعاصي شر وشؤم، وهي سبب لكل بلاء. ما من بلاء، ما من شر على الإطلاق إلا بسبب الذنوب والمعاصي. إذا أراد العبد أن يحيا حياة سعيدة وأن يلقى الله جل وعلا راض عنه، فليحذر شر نفسه، يحذر من الذنوب والمعاصي مهما صغرت، فإنها شؤم وشر، ولها أثار خطيرة، أثار كثيرة وعظيمة. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما خمسة أثار للذنوب والمعاصي، وهي أكثر، لكن هذا من باب ذكر الشيء بالجملة، ذكر بعض الأمور. ذكر رضي الله عنه خمسة أثار سيئة للمعصية، منها قال: المعصية ظلمة في القلب، إن للمعصية ظلمة في القلب، هذا واحد، وسوادا في الوجه، هذا الثاني، ووهنا في البدن، هذا الثالث، وضيقا في الرزق، هذا الرابع، وبغضا في قلوب الخلق، هذا الخامس. خمسة أثار سيئة للذنوب والمعاصي، كل هذه مأخوذة من النصوص. تدبرت الآيات، تدبرت الحديث، وجدت أن هذه الأثار مأخوذة من النصوص، من استقراء الأدلة، أن للسيئة ظلمة في القلب، ظلمة في القلب، هذا ورد صريح كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. هذا صريح، نكتة سوداء، ظلمة، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وذلك مران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم، أي غطى ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب، من الشرك والذنوب والمعاصي. ما أثر هذه الظلمة على القلب؟ إذا أظلم القلب فإنه تنعمي عليه، ينعمي وتخفى عليه الحقائق، وتلتبس عليه الأمور، فيرى الحق باطل وباطل حقا، فيضعف تمييزه، أن القلب هو الذي فيه العقل، وهو الذي دلت عليه النصوص، فالفقه والعقل في القلب، وله ارتباط بالدماغ، لكن أصله في القلب، فالقلب هو المدبر، هو الذي فيه العقل والفقه والفهم، فهم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، فالعقل والفقه في القلب، فإذا تجمعت المعاصي ولو كانت صغيرة تتوارد تتجمع نقطة سوداء مع الثانية مع الثالثة، فتنعمي عليه الأمور، تلتبس، تخفى عليه الحقائق التي قد تكون عند غيره واضحة تماما، فكن عنده خلط وعنده لبس، تنقلب عليه الأمور، يتأول ولو كان عالما، يتأول ولو كان من أهل العلم، لأن الشريعة فيها متشابهات جعلها الله تعالى سببا للتأويل وزيغ القلب، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فقد يكون من أهل العلم ويحفظ القرآن ويحفظ كثيرا من الحديث وعنده معرفة بأقوال العلماء، لكن إذا تواردت هذه المعاصي حصل في القلب ظلمة، فصار يتبع المتشابهات مع وضوح الأمر عند غيره، تجد أن الأمر هذا واضح، تجد واضحا تماما عند غيره، فتتعجب كيف يخفى عليه هذا الأمر مع وضوحه، يبحث عن المتشابهات ويؤول وكذا وكذا حتى يذهب إلى غير الصواب، مع وضوح الأمر بسبب هذه الظلمة جعلته يتأول. وسوادا في الوجه يعني ما أذكر فيها نص يعني صريح، لكن أيضا يعني ربما يؤخذ من كلام السلف والواقع يشهد بذلك. يعني ترى من كان عنده فراسة يرى على وجوه الصالحين نورا وإشراقة ولو كان أسمر اللون، ويرى على وجوه الفسقة والفجرة ظلمة، ويرى عليهم سوادا ولو كان أبيض البشرة. هذا ما يعني يؤخذ من كلام السلف. قال بعضهم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا روي مرفوعا لكن لا يثبت. هذا من أمثلة المدرج، أنه كان أحد العلماء يحدث فرأى دخل عليه أحد العباد فرأى وجهه مشرقا، فقال أثناء التحديث هذا من عند نفسه، هذا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظنه بعض الحضور حديثا فذكروه بالسند المذكور، لأنه ذكر السند ثم قال هذا ثم رجع إلى الحديث، فجعلوه من أمثلة المدرج، يعني ما يقوله الراوي من عنده فيظنه السامع حديثا فيروي. المهم أنه ما يثبت حديث لكنه يأخذ من كلام السلف ومن ويشهد به الواقع. إلا كان أحد منكم يذكر منكم أحد يذكر شيئا يشهد لهذا. الثالثة ما هي؟ العلامة الثانية وهم في البدن، هذا منين يؤخذ؟ له شواهد، ثبت عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومنهاة للإثم ومكفرة للسيئات، وزاد أحمد ومطردة للداء عن البدن. هذا يعني مفهوم بالمفهوم، إذا كانت الطاعات تطرد الداء عن البدن فالذنوب والمعاصي تجلب الداء إلى البدن. ذكر ابن القيم رحمه الله حول تعليقا على الحديث فاطمة رضي الله عنها حينما جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام خادما فلم تجده ثم رجعت، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتها وجدها وعلي النائمين رضي الله عنهما فعلمهم التسبيح. قال ابن القيم رحمه الله وهو عون على مباشرة الأعمال، وهو أفضل من خادم. قل وهو مجرب، من حافظ على هذا الذكر التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 قل فإن هذا يعين على مزاولة الأعمال، وهذا مجرب. فلا شك أن العبادة تعطي قوة في البدن وعونا على الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية، والسيئة بعكس ذلك توهن البدن وتمرضه ويحصل ضعف ووهن في البدن بقدر الذنوب والمعاصي. حديث الرابعة وضيقا في الرزق، هذا صريح حديث أنس رضي الله عنه من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في عثره فليصل رحمه. فمثل ما أن الحسنات والطاعات تزيد في الرزق المعاصي أيضا تنقص. مشهور عن السلف أن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا يروى مرفوعا لكنه لا يثبت، معروف أنه من كلام بعض الصحابة فيما أذكر لكنه ما يثبت حديثا مرفوعا، لكن معناه صحيح أن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الرابع. الثلاثة الخامس وبغضا في قلوب الخلق، هذا صريح جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين صريحا، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أن يبغض عبدي فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه السلام ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض عبدي فلانا فأبغضه، ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. ومن آثار الذنوب والمعاصي وهو أثر عظيم حرمان الطاعة، هذا من أعظم آثار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة. تجد أن بعض الناس مثلا تسهل عليه كثير من الطاعات ما يجد عناء وليس عنده مانع من فعلها، لكن ما الذي يمنعه؟ يمنعه الإحباط، يمنعه الوحشة التي في قلبه. ويقول أحدهم أنا أستطيع أني أجي في الصف الأول أو بجنب بجوار المؤذن، يأتي مبكرا لكن يكون في آخر الصف ولا في آخر الصفوف. يقول يا فلان أنت جاي مبكرا، ما الذي يمنعك من التقدم؟ يقول الله يا أخي تبغاني نافق، أجيب جنب المؤذن كل وقت وأنا أفعل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي. قد يكون عنده زنا والعياذ بالله، يكون عنده مثلا تناول تعاطي مسكرات، عنده كبائر عظيمة، فيرى أنه الآن ينافق، يعني ما يجد هذا مناسبا أنه يفعل كذا ثم يأتي في الصف الأول. ليش ما تحفي لحيتك يا فلان؟ قد تبغاني يكون منافق. أنا أسمع أغاني وأنا أنظر إلى الدشوش وصور النساء وأنظر كذا، وربما يصل للفواحش والكبائر. قل كيف تبغاني أعفي لحيتي وأنا أرابي وكذا وكذا وأفعل كذا؟ هذا نفاق، أنا أشوه صورة الملتزمين والمتدينين. وربما أنه ما عنده مانع يعني واضح، ما يهمه إفاء اللحية وحلقها، ما يهم ذلك، لكنه المعصية جعلته يتراجع فلا يجد تناسبا، يشعر بالتناقض، يكون يفعل هذا مع هذا، هذا مع هذا، فلا يقدم على هذه الطاعات مع سهولتها وعدم المانع من فعلها إلا الذنوب والمعاصي. فمثل ما يحرم الرزق، من أعظم أنواع الرزق يجعلون رزقكم أنكم تكذبون، من أعظم أنواع الرزق الرزق الإيماني والعمل الإيمان والعمل الصالح، فيحرم هذه الطاعات بسبب الذنوب والمعاصي. ومن آثارها العظيمة، وقد تكون هذه أعظم الآثار، الوحشة فيما بينه وبين الله جل وعلا. هذه من أخطر، لم تكن أخطر وأشد أنواع المعاصي، أنواع أضرار المعاصي على الإطلاق، الوحشة التي تكون بين العبد وبين ربه جل وعلا، فلا ينعم بذكره ولا يتلذذ بطاعته ولا يخشع في صلاته ولا يجد لذة في أي عبادة كانت، ولا يجد حلاوة الإيمان، لأنه كالعبد الآبق من سيده. أسوأ شيء عنده أن يقابل سيده، لأنه أبقى منه وعصاه وبرزه بمعاصي وجحد نعمه وساء وجحد مقابل الإحسان بالإساءة، فأسوأ شيء عنده أن يقابل سيده، لأنه يعلم أنه قابل إحسانه بالإساءة العظيمة، فلا يكاد يطيق أن يسمع ذكره فضلا عن أن يقابله. فكذلك المعاصي توجد الوحشة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وإذا حصلت الوحشة انقطع عليه الطريق بينه وبين ربه جل وعلا. قد يصلي لكن بدون لذة، بدون خشوع، بدون روح، قد يسبح لكن بدون استشعار ولا استحضار ولا لذة ولا خشوع، فتكون أعماله كأنها صورية ليس فيها شيء من الروح، ليس فيها شيء من اللذة، ليس فيها شيء من الإقبال على الله والاستشعار والاستحضار. وهذا لا شك أنه أعظم ما يكون من الشر ومن فوات الخير والعياذ بالله. وذلك يقول بعض السلف رحمه الله: مساكين وأهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها. ما هو؟ الأنس بالله، الأنس بالله. ومن علامة الوحشة من الله جل وعلا أن الإنسان لا يطيق الوحدة، لا يطيق أن يبقى وحده، يستوحش، فمن شدة الوحشة التي في قلبه يريد أن يشغل نفسه الليل والنهار، إما أنه في شغل أو نائم. لكن لو ترك ساعة واحدة وحده فإنه يشعر بوحشة شديدة ولا يطيق أن يبقى وحده، لا بد أن يشغل نفسه مع الأصدقاء، مع الأهل، مع الأقارب، هنا وهناك يتكلم ويضحك. وأكثر الناس ضحكا هم أكثر الناس وحشة، هذا أمر يعني قد يستغرب منه، تجد من يكثر الضحك في الغالب أنه في وحشة في قلبه، يحاول أن يهرب من هذه الوحشة بكثرة الضحك، حب النكت، حب القصص، حب الطرائف، حب الأشياء الغريبة والجديدة، سماع الأخبار، اللهو، اللعب، الطرب، قد يفر إلى المخدرات والعياذ بالله والسكر من أجل أن يهرب من الواقع المرير الذي يعيشه. إذا وصل لهذه الحال خربت حياته، خرب قلبه والعياذ بالله، وصار صار موته خيرا من حياته والعياذ بالله. هذا القلب الميت صاحبه في عداد الأحياء وقلبه مع الأموات والعياذ بالله. هذا سببه ذنوب المعاصي، إذا تواردت الذنوب شيئا فشيئا فإن العبد والعياذ بالله يصل إلى حال من الوحشة لا يطيق أن يذكر بالله. وإذا ذكر الله وحده إيش اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وقال تعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين، فمال الذين كفروا قبلك مهطعين مش معناه عن اليمين وعن الشمال عزين، قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فهذا حال الكفر، لا يطيقون أن يسمعوا شيئا من الذكر أو القرآن أو التذكير بالله جل وعلا البتة. ذكر بعض الدعاة في بعض البلدان في طريق بعض الناس لوحة مكتوب فيها إلى المقبرة، لوحة مكتوب المقبرة يعني جهة اليمين أو اليسار، يقول فذهبوا واشتكوا إلى الجهة المسؤولة البلدية وغيرها، قالوا هذه يطالبون بإزالة هذه اللوحة. سبحان الله، ليش؟ قالوا تنغص علينا حياتنا، كل ما مرينا من هذا الطريق المقبرة، كل ما مرينا كل يوم وفي اليوم أكثر مرة إلى المقبرة إلى المقبرة، قلت تنغصت حياتنا، كل يوم نقرأ المقبرة المقبرة، لا يريد أن يذكر الموت بأي حال من الأحوال. هذا والعياذ بالله وحشة سببها الذنوب والمعاصي. يعني هذا شيء من شؤم الذنوب والمعاصي، وإلا فشؤمها ضررها أكثر من ذلك بكثير. تكلم عن ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم يتكلموا عن هذا، أتوا بالعجب، كله مستقرأ من النصوص. فالذنوب والمعاصي أشد فتكا بالعبد من السموم، من السم القاتل، لكن السم فتكه حسي ومحسوس، والمعاصي معنوي قد لا يدرك إنسان يموت قلبه ولا يشعر. هذا الفرق، إن هذا حسي وهذا معنوي، وإلا فهذا أشد. فتك الذنوب والمعاصي ورب الذنوب والمعاصي شؤم الذنوب والمعاصي على العبد أعظم بكثير من ضرر السموم والأطعمة الفاسدة والضارة، كما أنها تفتك بالبدن، فالذنوب والمعاصي أشد فتكا في القلب من فتك السموم بالأبدان. فالحري بالعاقل أن يحذر كل الحذر من معصية الله جل وعلا، يعلم علم اليقين أن المعصية سهم في القلب، يعني يصيب في الحال، لكن إن كان في القلب حياة شعر بالإصابة، شعر بالتغير، قل الخشوع، ذهبت الحلاوة، قل الأنس بالله، ارتبكت عليه الأمور، تشعبت، تعسرت. يقول بعض السلف إني لا أعرف الذنب بحران دابتي وسوء خلق امرأتي، يعني يدخل البيت امرأته ترفع صوتها عليه يتعجب، ليست عادة الزوجة رفع الصوت فيتعجب، يرجع إلى نفسه يتذكر ذنب من الذنوب والمعاصي فيبادر بالتوبة والاستغفار حتى تزول هذه الآثار السيئة. فهذا صحيح حق، لما سمعه آخر من السلف قال رحمهم الله، يعني هذا متأخر بعض الشيء، قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى. هذا هو الواقع، إذا كثرت ذنوب المعاصي صلى الله أن يعفو عنا جميعا، يعاملنا بعفو وكرمه، ما يشعر الإنسان لأنه قلب مريض، فيزداد المرض فيه سهام، يأتي سهم خامس أو عاشر أو عشرين ما يشعر به لأن السهام كثيرة. لكن لو كان القلب سليما وجاءه السهم حس به، شعر بعلمه في الحال، تغيرت عليه الأمور، قل الخشوع، قلت اللذة، لذة العبادة والطاعة، وضعف مثلا عن عبادة كان معتادا إياها مثل قيام ليل أو صيام أو ذكر أو قراءة أو ما شابه ذلك أو الفهم قد ينبو ويتعسر عليه فهم مسألة من المسائل فيعلم في الحال أنه قد أتي من قبل نفسه من قبل الذنوب والمعاصي. لكن إذا كثرت الذنوب والمعاصي فالإنسان لا يشعر بها ولا يدري من أين أتي. ينبغي المؤمن أن يعنى بقلبه وأن يحرص كل الحرص على طاعة الله جل وعلا، لأنه ما من خير في الدنيا والآخرة إلا بسبب الطاعة، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما في سيئة إلا من النفس. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعامل بعفو وكرمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا سددنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا قفل عن الميزان الصراط لا تكلم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اهتدى بهداه. ما بعد، فانتهى بنا الكلام إلى الميزان، والميزان حق ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية، ولا عبرة بخلافهم، فإنه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثبات الميزان، وإنما اختلفوا في أمور تفصيلية. أما أصل الميزان والوزن، وزن الأعمال، هذا لا خلاف فيه لأنه صريح في النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى في سورة القارئة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منها، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قوله تعالى القسط، ونضع الموازين القسط، القسط يعني العدل. وإذا جاء المصدر إذا وصف به الموازين القسط، هذا فيه قولا لأهل اللغة، منهم من يقول فيه محذوف تقديره إيش؟ ذات القسط، ونضع الموازين ذات القسط، هذا قول. القول الثاني أنه إذا وصل المصدر فإنه على ظاهره لا يحتاج إلى تقدير، الموازين القسط يعني العدل، وجعلت هي العدل على سبيل المبالغة، والمعروف أن العدل ليس هو الموازين، الموازين غير العدل، هي ذات عدل أو عادلة، لكن جعلها هي العدل بنفسه. منهم من يقدر محذوفا، منهم من يقول هذا على سبيل المبالغة، مثل قوله تعالى إنه عمل غير صالح، يعني إما يقدر ذا عمل إنه ذو عمل غير صالح، أو يقال إنه جعل هو العمل على سبيل المبالغة، مثل دينا قيما، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، يعني ذا استقامة على قول، أو أنه جعل هو الاستقامة على سبيل المبالغة. القول الثاني أحسن من جهتين، من جهة عدم التقدير، لأن هذا هو الأصل، إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالأصل عدم التقدير، يعني ما أمكن حمل الكلام على ظاهره وعدم التقدير فهو الأصل، لأنه ليس دليل، ليس هناك دليل على الحذف، ما في دليل، ما في دليل على الحذف، هذا يعني اجتهاد وفهم وليس هناك نص. والأمر الثاني أنه يكون فيه مبالغة، يكون فيه مبالغة فهو أبلغ في التعبير إذا جعل هذا هو المصدر نفسه فإن هذا يكون أبلغ، كأنه هو العدل لشدة اتصافه بالعدل، وذاك جعل هو العمل السيء لشدة ملابسته واتصاله بالعمل السيء، لأنه ما جعل هو العمل السيء إلا لأنه لا ينفك عنه بحال، فهو متصل به دائما، فهو مشرك نجس ومتصل ملابس للشرك دائما ولا ينفك عنه، فإذا جعل هو كأنه هو نفسه العمل السيء، بخلاف العاصي الذي يعمل السيء ويعمل الصالح وينفك عنه السوء في بعض الأحيان فإنه لا يوصف بهذا. كذلك الموازين القسط، لأنه متصل بالقسط دائما وأبدا لا ينفك عنها بحال، فجعلت كأنه القسط على سبيل المبالغة. اختلف العلماء في أمور تفصيلية، وهل الميزان واحد أو متعدد، فقال يحتمل النص يحتمل، ونضع الموازين يعني ظاهر الآية أنها موازين جمع، أنها موازين، هل موازين لكل أمة ميزان هذا محتمل، وهل لكل شخص ميزان أو كل أمة ميزان يزن بها جميع الأمة، أو لكل شخص ميزان دون كل واحد ميزان له خاص دون الآخر هذا محتمل، ومثل هذه الأمور التي الدليل يكون في محتملا وليس هناك مرجح وليس هناك يعني ضير في عدم معرفة هذا من هذا، فإن مثل هذه الأمور ما بينت لنا بيانا واضحا لأنه لا يضيرنا الجهل بهذا، سواء كان ميزانا واحدا، من العلماء قال إنه ميزان واحد، ميزان واحد توزن به أعمال الخلائق كلهم، والله على كل شيء قدير، يعني من يعترض على هذا القول؟ نقول الجمع إنه القول بأنه ميزان واحد يعارضه ظاهر النص فإنه جمع، قالوا هذا مثل قول تعالى فمن ثقلت موازينه، وأخذنا بالظاهر لقلنا كل شخص له إيش موازين كثيرة، فالمراد بالوجمع الميزان هنا نظرا لإيش لكثرة الموزون، كثرة العمل، كثرة الأعمال التي توزن فجمع باعتبار كثرة العمل، وهذا سائغ في اللغة، فكذلك ونضع الموازين القسطة، فيحتمل أنه جمعت لكثرة الموزون، فيحتمل أنه ميزان واحد، إذن النص ما فيه دليل قاطع على أن واحد الجمع. فإن قال قائل يعني بيعترض من جهة العقل، ها قال يعني ميزان واحد والخلائق لا يحصيها إلا الله سيطول الأمر وكذا، نقول إيش؟ نقول لك الله على كل شيء قدير، أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، فالله تعالى على كل شيء قدير، يمكن يزن بهذا الميزان أعمال الخلائق في لحظة واحدة، الله على كل شيء قدير. هذه مسألة. ثم المسألة الثانية اختلفوا أيضا ما الذي يوزن، هل هو الشخص أو العمل أو الصحائف، لما قال إن الذي يوزن هو الأشخاص، ما هو الدليل؟ قالوا قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه قد صعد شجرة يجمع الكباث وهو ثمر الأراك، رأى الصحابة دقة ساقيه رضي الله عنه فضحكوا، فقال تضحكون من دقة ساقيه، إنهما في الميزان أثقل من أحد، قال هذا دليل على أنه يوضع في الميزان، إنهما أثقل في الميزان من أحد، معناه أن ساقي عبد الله رضي الله عنه توضع في الميزان فتكون أثقل من جبل أحد، القول الثاني أن الذي يوزن هو الصحائف. ما هو الدليل؟ دليل صاحب البطاقة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل الذي يخرج له 99 سجلا كل واحد منها مد البصر كلها مليئة بالسيئات، ثم يقال هل لك من حسنة فيهاب فيقول لا، فيقال بلى لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة على صريح في وزن الصحائف، هذه وضعت في كفة السجلات والبطاقة وضعت في كفة. إذن هذا الدليل على أنها توزن على أن الذي يوزن هو الصحائف. القول الثالث أن الذي يوزن هو العمل نفسه، العمل نفسه بدون العامل بدون الصحيفة، وهذا دلته ظاهرة كقوله عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، قوله عليه الصلاة والسلام هذا رواه مسلم بالصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فإن قيل كيف يوزن وهو أمر معنوي، نقول الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعله جسما له وزن وثقل، والله على كل شيء قدير. فهذه الأعمال التي لا ترى اليوم أشياء معنوية، الله تعالى يجعلها أشياء محسوسة وأجسام لها أوزان تختلف توضع في الميزان. هذا له نظائر، مثل إيش؟ مثال يأتي بالصورة حسنة أو يأتي بالصورة قبيحة، كما في حديث البراء رضي الله عنه مر معنا في قبل في ذكر عذاب القبر أيضا. نعم، سورة البقرة عمرة تأتيان كأنما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طين الصواف، كذلك الموت، الموت يتبع على صورة إيش؟ كفش أملح، وليس هو ملك الموت، لا يؤتى بالموت الذي هو العرض، يجعل شيئا محسوسا في صورة كمش ثم يذبح الموت وهو عرض يحول لجسم. وفي شيء بعد وكذلك الكنز هذا من يعني قلب من عين إلى أخرى، يعني نريد مثال على شيء معنوي عرض يتحول إلى جسم، هذا من جسم إلى آخر. فإذا هذه أدلة واضحة، وفي أيضا مثل القرآن يأتي صاحب صورة رجل شاحب، حديث في ضعف لكن له شواهد تقوى بها، يقول تعرفني ويقول لا، يقول أنا صاحبك القرآن، لكن هل هو نفس القرآن؟ الجواب قطعا لا، ليس هو القرآن نفسه، هذا كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يكون مخلوقا، لكن المراد بالقرآن يعني إيش؟ العمل الذي هو القراءة وليس هو القرآن نفسه، هذا لا شك فيه، القرآن كلام الله، لكن قد يأتي القرآن يعني قراءة القارئ للقرآن، عمل القارئ، لأن عمل القارئ مخلوق، فيأتي بصورة شاب شاحب اللون كما في الحديث. لا حسن الخلق أنه ما من شيء أثقل، لكن هذا يعني ما ذكر أنه جسم، لكنه يدل على وزن من أدلة وزن الأعمال. ثم نقول يعني في الخلاصة كل قول من هذه الأقوال له دليل، بعض العلماء جمع بينهم وقال لا مانع أن يوزن الشخص والصحائف والعمل، لكن العبرة والمعول على العمل هو الذي عليه المعول، فالصحائف هذه وسيلة ليس لها وزن بذاتها، إنما يكون الثقل بحسب ما فيها من عمل صالح وليس الثقل لذات الصحيفة. فإذا وزن العامل نفسه والصحيفة نفسها ليس لها اعتبار لذاتها، وإنما العبرة بما فيها من عمل. إذن الأمر يؤول إلى العمل نفسه، سواء قلنا يوضع الشخص في الميزان أو لا يوضع، فإن هذا أمر ليس مقصودا لذاته، إنما المراد به العمل الصالح هو الذي عليه العمدة. والميزان حسي، الميزان حسي، ليس كما قال المعتزلة والجهمية أنه كناية عن العدل. لا شك أن هذا قول باطل مخالف للنصوص ولا يجوز اعتقاده بحال، ومخالف لإجماع السلف. السلف مجمعون على أنه ميزان حسي، ميزان محسوس وله كفتان، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات فاز ونجا، وإذا رجحت السيئات فإنه يعذب على حسب ذنوبه ومعاصيه، وإذا تساوت الكفتان فهو من أهل الأعراف، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فمن ثقلت موازينه صارت الحسنات أكثر من السيئات نجا. ولكن تذهب بعض الحسنات مقابل السيئات إن لم يغفر الله له، إذا حاسبه الله فإنه تكون مقاصة، عنده مثلا 100 حسنة وعليه 90 سيئة، كم يبقى له؟ 10 حسنات، يبقى له 10 حسنات يدخل بها الجنة ويسلم من العذاب، وإذا زادت السيئات فإنه يعذب. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إلا حسنة التوحيد فإنها لا تذهب مقابل السيئات، لأنها لو ذهبت لكان مخلدا في النار، أنه هي التي يخرج بها. حسنة التوحيد هذه لا يقع بينها وبين السيئات مقاصة، لأنها لو ذهبت لم يبقى له شيء، وإنما يخرج من النار بحسنة التوحيد، فتكون مقاصة في غيرها من الأعمال. والوزن لإظهار العدل، وإلا فالله جل وعلا عليم بأعمال العباد وما يستحقون، ولا حاجة إلى الوزن، وإنما يفعل ذلك جل وعلا لإظهار كمال عدله، ومن أجل أن لا يدخل أحد النار إلا وقد أقر بذنبه ومعصيته، ودخلها وهو قد وقف على ذنوبه وليس في قلبه شيء على ربه جل وعلا. إظهار العدل، لأن الله جل وعلا يحب العذر. الله سبحانه وتعالى تمدح بأنه لا يظلم مثقال ذرة، فيظهر العدل. فلو حسب العبد بدون الصحائف للحسنات وصحائف السيئات، بدون وزن، مجرد ما يأتي وقال ادخله النار، ربما وقع في قلبه شيء على ربه جل وعلا، وأنه له حسنة ولعله كذا لعله كذا، فكونه يوقف على حسنات سيئاته. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بل الإنسان على نفسه بصيرة فألقى معاذيره. فحسنات السيئات مكتوبة، ثم تجسد وتجسم هذه الأعمال، توضع في كفتين ويراها بعينه، هذه تثقل هذه تطيش، فإنه هنا لا يبقى في قلبه شيء على ربه، كما قال الحسن رحمه الله عن الكفار، قال: دخل أهل النار النار وإن حمده في قلوبهم لم يجدوا عليه سبيلا جل وعلا، أنه قربهم بذنوبهم وأقروا بها واعترفوا، ثم أدخلهم النار بعد أن أقروا، فلا يبقى في قلوبهم شيء. فالله سبحانه وتعالى يحب العذر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من ذلك من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. متى يكون الميزان؟ هل يعني يفهم الحديث أو من الآيات ترتيب لهذه الأمور العظام؟ بعد الصراط، في شيء اسمه قبل الصراط. ذكر بعض العلماء الخطابي والقرطبي ذكر أنه بعد الصحائف، أنه تخرج الصحائف كتب فيقرأ الإنسان أعماله، يعني هذه المحاسبة، أنه تنشر الصحف، يقرأ: ونخرج له كل إنسان ألزمناه طائره، أي ما يطير منه من عمل في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذه كتب الأعمال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فتنشر الدواوين الصحف ثم توزن فيكون بعد الحساب. يقول يحاسب أولا بمعرفة حسناته ما لهم حسنات وما عليهم سيئات ثم يأتي الوزن ليظهر أيهما يرجح. لأنه قد يقرأ الإنسان حسنات كثيرة ويقرأ سيئات كثيرة ثم إذا قيل له ما الذي ترجح ما يتبين له، لكنه فرح بهذه وحزن على هذه، ثم بعد ذلك تجسد هذه الأعمال وتوضع في تلك الكفتين فيتبين الأمر. رجحت هذه نجا ورجحت هذه هلاك والعياذ بالله. الكفار هل لهم ميزان؟ هل لهم وزن؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطية أنهم لا ليس لهم وزن، أما الكفار فإنهم لا توزن أعمال لأنهم ليس لهم حسنات حتى توضع في كفة وسيئات في كفة، إنما الوزن يكون لمن كان أمره محتملا عنده حسنات وعنده سيئات ويحتمل أن ترجح هذه ويحتمل أن ترجح هذه، هذا هو الذي يوزن الذي توزن أعماله. أما من كان عنده الشرك الذي يحبط جميع الأعمال وليس عنده ولا حسنة واحدة فما حاجة الوزن، أمر ظاهر له ما عنده حسنة حتى توزن. وقد يستدل بظاهر قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا يقام له وزن من الأصل، ما لهم وزن يعني لا توزن أعمالهم وإنما تجمع ويقررون بها ويوقفون عليها ويقررون بها ثم يؤمر بهم إلى النار. كذلك لا يعبرون الصراط لأن أمرهم ظاهر، والصراط يعبره من كان يحتمل النجاة، كان أمره يحتمل النجاة والهلاك فيعبر، منهم من ينجو منهم من يحلك ويسقط والعياذ بالله. فهذا في المسلمين، أما الكفار فإنهم ليس كذلك. ذكر العلماء أن أصحاب الحسنات الكثيرة والسيئات النادرة أو المكفرة أنهم هؤلاء أيضا لا توزن أعمالهم، مثل 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن أمرهم ظاهر ولا يحاسبون ولا يعذبون، فهؤلاء تجمع أعمالهم ويقفون عليها ويسرون ويظهر شرفهم كرامتهم ثم يدخلون الجنة بغير حساب ولا وزن لأن أمرهم ظاهر، كل عندهم حسنات وليس عندهم سيئات يعذبون عليها. فالله أعلم، ذكر بعض العلماء لكن نقول الله أعلم. هذا ما أحضرني فيما يتعلق بالميزان، الله تعالى أعلم.